أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن كتاب الورقات في علم أصول الفقه للشيخ الإمام العلامة صاحب التصانيف المفيدة أبي المعالي عبد الملك إمام الحرمين كتاب صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه وظهرت بركته، فقد شرحه جماعة من العلماء رضي الله تعالى عنهم، فمنهم من بسط الكلام عليه، ومنهم من اختصر ذلك، ومن أحسن شروحه شرح شيوخنا العلامة المفيد جلال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد المحلي الشافعي، فإنه كثير الفوائد والنكت، وقد اشتغل به الطلبة وانتفعوا به، إلا أنه لفرط الإيجاز قارب أن يكون من جملة الإلغاز، فلا يهتدى لفوائده إلا بتعب وعناية، وقد ضعفت الهمم في هذا الزمان، وكثرت فيه الهموم والأحزان، وقل فيه المساعد من الإخوان، فاستخرت الله في شرح الورقات بعبارة واضحة منبهة على نكت الشرح المذكور وفوائده، بحيث يكون هذا الشرح شرحا للورقات وللشرح المذكور، ويحصل بذلك الانتفاع للمبتدي وغيره إن شاء الله تعالى. ولا أعدل عن عبارة الشيخ المذكور إلا لتغييرها بأوضح منها أو لزيادة فائدة، وسميته قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين، والله سبحانه هو المسؤول في بلوغ المأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة هذا الكتاب ما دعاه إلى الاعتناء بشرح الورقات في علم أصول الفقه لأبي المعالي الجويني، فإن كتابه موصوف بصفات مذكورة في قول المصنف: كتاب صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه وظهرت بركته. فاجتماع هذه المعاني الأربعة دعا المصنف إلى شرحه، فإنه صغير الحجم، كثير العلم، عظيم النفع، ظاهر البركة. والمراد بظهور البركة حصول الفتح به لمن دخل علم أصول الفقه من بابه، فإن من استفتح تعلمه بكتاب الورقات سهل عليه فهم هذا الفن. والكتب التي تواطأ أهل العلم على اتخاذها جادة في تحصيل العلم هي الجديرة بالاهتمام، مهما كان فيها من خلل أو خلاف الراجح. ومن جملة هذه الكتب هذا الكتاب، كتاب الورقات لأبي المعاني الجويني. وقد أغرب الدلجي في كتاب الفلاكة والمفلوكون إلى بنفي هذا الكتاب عن أبي المعالي الجويني، فذكر أن كتاب الورقات ليس للجويني، وعلل ذلك بشيئين اثنين: أحدهما خلوه من عبارته الفائقة المعروفة عنه، وثانيهما مخالفته لكتاب البرهان في أصول الفقه للجويني. فلأجل هذين الأمرين يرى الدلجي أنه ملصق بالجويني ابتغاء اشتهاره، فإن الجويني إمام مقبول في هذا الفن، فألصق به هذا الكتاب ليروج ويقبل. وهذا الذي نحى إليه الدلجي في كتاب الفلاكة والمفلوكون من الغرابة بمحل، فإنه لم يزل أهل العلم متواطئون على نسبته إلى أبي المعالي الجويني، وقد شرحه جماعة من قدماء الشافعية منهم أبو عمرو ابن الصلاح وهم أعرف بكتب أصحابهم، فالأشبه أن الكتاب له. وقد كثرت الشروح على هذا الكتاب بسطا واختصارا، ومن أحسن شروحه شرح الجلال المحلي المعروف بشرح الورقات، فهو كتاب مع وجازته كثير الفوائد والنكت، إلا أنه موجز جدا حتى صار شبيها بالألغاز التي لا يهتدى لفوائدها إلا بتعب. فلما اقترن ذلك بضعف الهمم وقلة المساعدين استخار المصنف ربه في شرح الورقات بعبارة واضحة ضمنها شرح المحل إلا أحرفا يسيرة، ولم يعدل عن عبارة المصنف وهو الجلال المحلي إلا في مواضع قليلة غيرها بأوضح منها أو زادها فائدة، وبذلك يحصل الانتفاع للمبتدئ وغيره كما قال المصنف. وأهل العلم إنما يصنفون رجاء انتفاع الخلق بكتبهم، فهم يحولون ويغيرون ويزيدون وينقصون باعتبار نفع الخلق، وهذا كان محل العناية فيما سلف. وأما اليوم فتحولت الأحوال، فصار من الخلق من يطول العبارة ليتضخم الكتاب فيزداد سعره ويعظم ربحه، ولا ريب أن هذا بمنأى عن النية الصالحة في التأليف والتصنيف، فما أكثر تآليف المتأخرين وما أقل بركتها، وما أقل تآليف المتقدمين وما أكثر بركتها. وانظر إلى هذه المختصرات التي لزمها أهل العلم في الابتداء بالفنون كالورقات في أصول الفقه والآجرامية في النحو ونظائرها، وقابلها بما أكثر منه المتأخرون من التأليف، تجد البون الشاسعة في البركة بين كلام هؤلاء وأولئك. نعم. والمقدم التأليف المصنف على سبيل الاختصار فنقول هو الشيخ الإمام رئيس الشافعية وأحد أصحاب الوجوه وصاحب التصانيف المفيدة، أبو المعالي عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء المثنات التحتية وبعدها نون، نسبة إلى جوين، وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور، يلقب بضياء الدين، ولد في المحرم من سنة 1400، وتوفي بقرية من أعمال نيسابور يقال لها مشتقال ليلة الأربعاء 25 من شهر ربيع الثاني 78 و400، وجاور بمكة والمدينة 4 سنين يدرس العلم ويفتي، فلقب بإمام الحرمين، انتهت إليه رئاسة العلم بنيسابور، وبنيت له المدرسة النظامية، وله التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، تغمده الله تعالى برحمته وأعاد علينا من بركاته، آمين. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى ترجمة لطيفة لمصنف المتن المشروح وهو أبو المعالي الجويني، فذكر من أوصافه أنه أحد أصحاب الوجوه، والمراد بذلك أنه ممن عرف بتخريج الوجوه في مذهب الشافعية، والمراد بالوجه المخرج هو ما يستنبط من كلام إمام المذهب ولا يؤخذ منه تصريحا، وإنما يستخرج استخراجا بأن يلحق فرد بنظيره أو يقاس على غيره، فما كان كذلك سمي وجها وسمي مخرجه من أصحاب الوجوه. وفي الشافعية جماعة من هذه الطبقة، منهم الاصطخري والجويني والبلخي وابن أبي هريرة في آخرين، ووراء هؤلاء طبقة دونهم، وأصحاب الوجوه يعدون من المجتهدين في المذهب، فهم قد بلغوا اجتهاد لكن اجتهادهم مخصوص في المذهب. ذكر هذا المعنى ابن الصلاح في فتاويه، وابن حجر الهيتمي في فتاويه الكبرى. وختم المصنف ترجمته بقوله وأعاد علينا من بركاته، والمراد بها البركات الفعلية لا البركات الذاتية. ومن البركات الفعلية العلم الذي ورثه، فإن العلم مبارك. وقد ورث الجويني كتبا في الفقه والأصول عظيمة النفع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مصنف: وكذا ينبغي أن يجعل متعلق التسمية مما جعلت التسمية مبدأ له، فيقدر الآكل بسم الله آكل، والقارئ بسم الله أقرأ، فهو أولى من تقديره أبدأ لإفادته تلبس الفعل كله بالتسمية. وأبدأ لا يفيد إلا تلبس ابتدائه، وتقدير المتعلق متأخرا، لأن المقصود الأهم البداءة بسم الله تعالى ولإفادة الحصر. وابتدى المصنف بالبسملة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من ما يتعلق ببيان معنى البسملة أنها ذات فعل يتعلق ببيان معناها، فإن الجار والمجرور يفتقران إلى ما يبين معناه، والمبين للمعناه هو الفعل أو ما كان ملحقا به كاسم الفاعل، كما قال الناظم: لا بد للجار والمجرور من تعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. وقد بين المصنف أن متعلق الجار والمجرور هنا فعل، قدره بقوله أصنف، ورجح وجه تقديره بهذا الفعل بقوله: وكذا ينبغي أن يجعل متعلق التسمية مما جعلت التسمية مبدأ له، أي من الشيء الذي جعلت التسمية مبدأ له، فيقدر الآكل بسم الله آكل، والقارئ بسم الله أقرأ، فهو أولى من تقديره أبدأ. وعلل ذلك بقوله: لإفادته تلبس الفعل كله بالتسمية، وأبدأ لا يفيد إلا تلبس ابتدائه. فذكر أن المرجح لجعل الفعل مناسبا لما جعلت التسمية مبدأ له أنها إذا قدر بذلك، فقيل في حق المصنف بسم الله أصنف، وفي حق الآكل بسم الله آكل، وفي حق القارئ بسم الله أقرأ، أفاد ذلك تلبس الفعل كله بالتسمية، فطول أكله يكون متلبسا بالتسمية، وطول تصنيفه يكون متلبسا بالتسمية، وطول قراءته يكون متلبسا بالتسمية، بخلاف إذا قدر بأبدأ فإنه لا يفيد إلا وجود التلبس بالتسمية في الابتداء فقط دون تمام الفعل. ثم بين أن هذا المتعلق متأخر وليس متقدما، فيكون فعلا متأخرا، وعلل ذلك بشيئين اثنين: أحدهما أن المقصود الأهم هو البداءة بسم الله، فإذا قدم الفعل فصار أقرأ بسم الله أو أكل بسم الله خالف هذا المقصود، والآخر أن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فإذا قلت بسم الله أبدأ فإنك قد قدمت ما حقه التأخير، ويكون ذلك مفيدا للحصر كما هو معلوم في علم المعاني. وعلى هذا فالأولى في تقدير متعلق بسم الله الرحمن الرحيم هو أن يكون فعلا خاصا متأخرا، فيتصف بثلاث صفات: أحدها أنه فعل لا اسم، لأن الأصل في الأعمال الأفعال، والثاني أنه فعل خاص أي مناسب للفعل الذي جعلت التسمية بين يديه، فإن كان أكلا صار آكل، وإن صار تصنيفا صار أصنف، وإن كان قراءة صار أقرأ، والثالث أنه متأخر للأمرين اللذين ذكرنا. نعم. وابتدى المصنف بالبسملة اقتداء بالقرآن العظيم، وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، رواه الخطيب في كتابه الجامع بهذا اللفظ. واختفى بالبسملة عن الحمدلة، إما لأنه حمد بلسانه وذلك كافٍ، أو لأن المراد بالحمد معناه لغة وهو الثناء والبسملة متضمنة لذلك، أو لأن المراد ذكر الله كما في رواية مسند الإمام أحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر، أو قال أقطع على التردد. وقد ورد الحديث بروايات متعددة. قال النووي وهو حديث حسن. بعد أن بين المصنف ما سلف من معنى بسم الله الرحمن الرحيم مقتصرا على بيان متعلق الجار والمجرور، بين الحكمة من ابتداء المصنفين بالبسملة، فذكر أن المصنف ابتدأ بالبسملة لأمرين اثنين، أولهما الاقتداء بالقرآن العظيم، وثانيهما العمل بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. ما معنى الاقتداء بالقرآن الكريم؟ صار ما هو باقتداء بالقرآن الكريم، اقتداء بالصحابة. وعلى كل الاثنين لا يصح، أنت وصلت للنتيجة. وقولهم اقتداء بالقرآن الكريم، الاقتداء بالقرآن الكريم وبأحد شيئين، إما أن يكون اقتداء به في تنزيله أو اقتداء به في تدوينه. فأما تنزيله فإنه ليس أول النازل بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما أول النازل إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما الاقتداء بتدوينه فإن المصحف لم يكن مدونا على هذا النحو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقعت كتابته في عهد إيش؟ الصحابة رضي الله عنهم، فيكون الدليل هو الاقتداء بمن؟ بالصحابة رضي الله عنهم في استفتاح كتابتهم القرآن الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما الدليل الثاني وهو الحديث المذكور، فقد أخرجه الخطيب في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسند ضعيف جدا، وروي هذا الحديث بألفاظ أخرى أمثلها كل أمن ذي بال لا يفتتح بحمد الله، وقد حسنه ابن الصلاح والنووي بهذا اللفظ، والصحيح أنه لا يثبت وأن الصواب فيه مرسل. فالحديث على درجتين من الضعف، إحداهما كل أمن ذي بال لا يفتتح بذكر الله أو بالحمد فهذا ضعيف، والدرجة الثانية لا يبدأ في بسم الله الرحمن الرحيم فهذه شديدة الضعف بل شبيهة بالوضع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الجويني اكتفى بالمسألة عن الحمد له فلم يحمد الله سبحانه وتعالى بعد التسمية، وذكر له أعذارا ثلاثة. أولها أنه حمد بلسانه وذلك يكفي عن كتابته، وثانيها أن يكون مراده بالحمد معناه لغة وهو الثناء، والبسملة متضمنة للثناء فأغنت عن إعادة التصريح بالحمد له. وما ذكره في تعريف الحمد لغة متعقب بأن الصحيح أن الحمد هو إيش؟ أحمد يعني دخلتنا في شو تبينها شرح الذكر والوصف إخبار الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، هذا هو معناه السالم من المعارضة كما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في مناظرته مع ابن المرحل، وكذلك تلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد، فهو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، والبسملة من جملة الإخبار عن محاسن المحمود. وثالثها أن يكون المراد من الأمر في الاستفتاح هو مطلق ذكر الله، والبسملة هي من ذكر الله فتغني عن الحمد له. وأورد الرواية الثانية للحديث ولا تصح. وبهذا ينتهي التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.